مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذه الليلة نستمع إلى تفسير آيات من كتاب الله من سورة آل عمران، وتفسيرها من مختصر الإمام ابن كثير عليه رحمة الله، من مختصر تفسير الإمام ابن كثير للشيخ أحمد شاكر عليهم جميعا رحمة الله. وكنا قد وقفنا في درس سابق إلى الآيات الكريمات المتعلقة بغزوة أحد، عند قول الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. وهذه الآيات من آية 154 من سورة آل عمران وما بعدها، كما ذكرت لكم، تتحدث عن طرف مما حصل للمسلمين في موقعة أحد. والله عز وجل في هذا المقطع من السورة يمتن على المؤمنين بأنه قد أنزل عليهم النعاس والطمأنينة، وهذا النعاس والطمأنينة ينزلها الله عز وجل على عباده المؤمنين في أحلك الظروف، وهذه رحمة من الله حصلت لهم يوم بدر وحصلت لهم يوم أحد، ولا شك أنها نعمة عظيمة. وهذه الآيات الكريمات تبين حال المؤمنين المتوكلين على الله وحال المنافقين الذين هم في شك وفي خوف وفي هلع. فأما المؤمنون فقد كانوا في غاية من الطمأنينة حتى أنهم يأتيهم النعاس وكأن الأمر لا يهمهم كثيرا، وأما المنافقون فكانوا في قلق وهلع شديد يخافون على مصيرهم وعلى مستقبلهم ويرون أنهم قد جروا إلى المعركة جرا من غير رغبة ولا إرادة منهم. وهذه المعاني أشار إليها ابن كثير عليه رحمة الله بقوله، يقول تعالى ممتنا على عباده بما أنزل عليهم من السكينة والأمنة، وهو النعاس الذي غشيهم وهم مستلئم السلاح في حال همهم وغمهم. والنعاس في مثل تلك الحال دليل على الأمان، كما قال في سورة الأنفال في قصة بدر: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. وروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. وهذا القول عن عبد الله بن مسعود إسناده صحيح. النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان، فإن الذي يأتيه النعاس وهو في الصلاة فهذا من الشيطان يريد أن يشغله عن مناجاة الله وأن يستحضر قلبه عظمة الله فيكثر عليه النعاس. وأما في حال المعركة فإن هذا من الله أمان وطمأنينة، وهذا النعاس لا يشغلهم عن القتال ولكنه يزيل عنهم الجزع والهلع الذي يجعل الإنسان لا يثبت في المعركة. وروى البخاري عن أبي طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم بنحو معناه. وهذا ثابت، ومعنى قوله في مصافنا يعني لما تصافوا للقتال، فإن المقاتلين السابقين، لأن الآلات التي يتقاتلون بها إنما هي الرماح والسيوف، فكان يتقابل صف يقابل صف، ليس من بعيد كالرمي المعاصر الآن الذي يكون بالقذائف والصواريخ من مئات الكيلوات، وإنما يكون صف مقابل صف. وهذا أبو طلحة يحكي هذه الحال التي حصلت له رضي الله عنه، وأن سيفه سقط من يده من شدة النعاس ثم يأخذه، وهذا يجعله في غاية من ثبات القلب، ويجعله في غاية من الراحة النفسية، فإن الإنسان المضطرب يضطرب حتى قتاله ونحو ذلك. ولأجل ذلك امتن الله على المؤمنين بهذه الأمنة وهذه السكينة وهذه الطمأنينة، فهي من الله عز وجل. والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم، أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق. وسبب ذلك لأنهم ليس أصحاب قضية. المؤمن المتوكل على الله عز وجل يعلم يقينا أنه بين أمرين: إما أن يموت شهيدا في سبيل الله وله عند الله من الفضل العظيم ما هو معلوم مما يخص الشهداء، وإما أن ينتصر على أعدائه فيفرح بنصر الله وينال من عز الدنيا والآخرة، وإن أصابته جراحة أو نحو ذلك فهي في سبيل الله عز وجل، فهو ماجور على كل حال. فهذا يقدم بقلب فيه شجاعة وفيه ثبات. أما الذي ليس له قضية فإن كان في أصله شجاع، حتى وإن كان عنده شجاعة لكنه يرى أنه في غير مكانه، وأن هذه الشجاعة في غير مكانها، ليس له قضية وهو لا يريد القتال، فهذا لا يهمه إلا أن يتخلص من هذا الموقف بأي وسيلة. فهؤلاء قد أهمتهم أنفسهم، أجبنوا قوم وأرعنه وأخذره للحق، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. ما هو ظن الجاهلية؟ ظن الجاهلية الموازين عند أهل الجاهلية منتكسة، فهم لا يعرفون الحق ويظنون أن أصحاب الحق في انهزام وفي دمار، وهذا من ظن الجاهلية. فأما ظن أهل التقى والصلاح فإنهم يظنون بالله أحسن الظن، يظنون بالله أحسن الظن، ويثقون في وعد الله وفي نصره، فهم على يقين وطمأنينة من ربهم عز وجل، ولا يرد بأذهانهم ظن الجاهلية. حتى وإن حصل لهم هزيمة كما حصل في موقعة أحد، فإن هذه الهزيمة يعلمون أنها تمحيص، وأنها على مقتضى حكمة الله عز وجل، وأن ما قضى الله به لهم خير لأنفسهم. فهم حتى في هذه الحال لا يشعرون بالغبن، ولا يشعرون باليأس، ولا بالقنوط، ولا بالإحباط كحال المنافقين، فهم في نعمة من الله على كلا الحالين.

ومن الذين تولوا يوم التقى الجمعان؟ هذا حصل لكثير من المسلمين، لأنه كما مر معنا في درس سابق لما اعتلى الكفار الموقع الحساس وهو جبل الرومات، وأمطروا المسلمين بوابل من الرمي، فإن المسلمين تشابكوا في بعضهم كالأصابع، بل صار يضرب بعضهم بعض لأنه ما عاد يميز من أين يأتيه الضرب. فلما كثر الضرب فر كثير من المؤمنين، لما كثر عليهم القتال فر كثير من المؤمنين الصادقين، ليس الذين فروا من المنافقين، بل فر كثير من المؤمنين الصادقين. وفي حال اشتداد المعركة لو فر بعض الصادقين بسبب ذنب ألم به فإن هذا لا يزيل عنها الإيمان، وإنما يعاقب على هذا الفرار. فإن كان يفر متحيزا إلى فئة، إن كان متحيز إلى فئة يعني إذا ذهب إلى مكان آمن وحصين أو إلى بعض المؤمنين فإنه لا يعاقب على ذلك، وإنه يرجع إلى فئة مؤمنة فلا حرج في ذلك. وإن كان العدو الذي فر منه عدو كثير لا قبل له به يزيد على ضعفي المسلمين فأيضا لا حرج له في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، لأن الله عفى عن المؤمنين في حال الضعف والقلة، كما حصل للمؤمنين في موقعة مؤتة، فإن خالد بن الوليد بعد أن كثر القتل في المسلمين ورأى أن جيش الكفار جيش كثيف أكثر من المسلمين أضعاف مضاعفة، فإنه دبر وسيلة للهرب بالمسلمين وإنقاذهم من القتل الذي كثر فيهم، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بل اعتبر أن هذا العمل عمل مشكور ومبرور، لأنه رجع إلى فئة وانحاز إلى فئة، وهذه الفئة هي فئة المسلمين التي كانت في المدينة. ولأجل ذلك عفى الله عز وجل عن المسلمين الذين فروا يوم أحد، عفى الله عنهم، وإن كان هذا الفرار حصل بشيء من سبب الذنوب وهي التي أشار الله إليها سابقا، وهو فيما يتعلق بحب الدنيا، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فهذا نوع من الذنوب سبب لهم هذا الفرار الذي حصل. ولأجل ذلك قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان، يعني الشيطان زين لهم الفرار وعمل لهم إرهاب في قلوبهم حتى فروا ببعض ما كسبوا. يعني هذا الذي حصل، الشيطان يتسلط على العبد متى؟ يتسلط على العبد إذا وقع في المعصية ببعض ما كسبوا، وليس بكل ما كسبوا بل ببعض ما كسبوا، فإنه تسلط عليهم. ولكن من فضل الله على المؤمنين أن الله عز وجل قال ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، وهذه بشارة عظيمة للمؤمنين أن الله قد عفى عنهم هذا الذنب، وأن الله حليم ويغفر لعباده الذين لهم قدم راسخة في الإيمان والتقوى. أي ببعض ذنوبهم السالبة كما قال بعض السلف. ثم قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، أي ببعض ذنوبهم السالفة. كما قال بعض السلف إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من جراء السيئة السيئة بعدها، يعني أن الإنسان إذا عمل حسنة فإن الله عز وجل ييسره لحسنة بعدها، وهذا ثواب من الله، يعني الحسنة تجر إلى أختها والسيئة تجر إلى أختها. فربما سهر رجل على القنوات الفضائية وعلى المعاصي فيعاقب بالنوم عن صلاة الفجر، وربما شخص تصدق في الليل وقرأ الأذكار وعمل عملا صالحا فأثابه الله عز وجل أن هيأ له القيام لصلاة الفجر. فهذه قاعدة، هذه قاعدة ينبغي أن نتأملها دائما، بمعنى أن أحدنا إذا وقع في معصية فعليه أن يفتش في نفسه، فإن هذه المعصية هي عقوبة على معصية سابقة، عليه أن يفتش في نفسه. ولهذا كان بعض السلف يقول: والله إنني لا أعلم أنني وقعت في معصية من خلق زوجتي وأولادي معي. كيف؟ يقول إذا رأى أن زوجته تنكرت له أو حصل بينه وبين عصيان أو نحو ذلك، وكذلك أولاده، يعلم أن هذا بسبب معصية وقع فيها. وذكر في هذا حكايات كثيرة وهي لها أصل صحيح، أن من يقع في معصية يعاقب أحيانا بجنس هذه المعصية، حتى أن من تسلط إلى عورات المسلمين ونظر إلى نسائهم سلط على عورات من ينظر إليهم. وإن وقع في الزنا ربما كان القصاص من نسائه فيزن بهن، وهكذا. وإن أكل أموال الناس ربما سلط على ماله وأكل ماله، وإن ظلم الناس ربما سلط عليه وظلم، فالجزاء من جنس العمل. فهذه قاعدة مهمة يحتاج أن يتأملها العبد، كل ما حصل له من شيء فليراجع نفسه، فإن تذكير، والمؤمن هو الذي يتبصر ويتدبر. لأن بعض الناس إذا أصابته مصيبة أو وقع في معصية بدأ يلوم القدر ويقول: أنا ماذا صنعت وماذا حصل مني ونحو ذلك، كأنه يزكي نفسه وكأنه يبرر نفسه، وهذا ليس هو المنهج السوي. المنهج السوي أن تراجع نفسك وأن تتوب وأن تعلم أن هذه المعصية إنما هي بسبب معصية سالفة. وهذا نص القرآن: إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ثم قال: ولقد عفى الله عنهم، أي ما عما كان منهم من الفرار، إن الله غفور حليم، أي يغفر الذنب ويحلم عن خلقه ويتجاوز عنهم. روى الإمام أحمد عن عاصم عن شقيق قال: لقي عبد الرحمن ابن عوف الوليد ابن عقبة، فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان؟ فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم عينين، قال عاصم يوم أحد، ولم أتخلف عن بدر، ولم أترك سنة عمر. قال: فانطلق فخبر بذلك عثمان، قال فقال: أما قوله أني لم أفر يوم عينين فكيف يعيرني بذلك وقد عفى الله عنه؟ فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وأما قوله إني تخلفت يوم بدر فإني كنت أمرض رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ماتت، وقد ضرب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم، ومن ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم فقد شهد. وأما قوله إني تركت سنة عمر فإني لا أطيقها ولا هو، فاته فحدثه بذلك. وهذه القصة فيها عبر وفيها دلالات. عبد الرحمن بن عوف معروف من العشرة المبشرين بالجنة، وهو من الستة الذين أسند إليهم الأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن قيل له استخلف، يعني عين خليفة للمسلمين، فقال: إني أرى أن هذا الأمر أحق به بقية العشر المبشرين بالجنة الذين مات عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راضي، فأسند الأمر إلى هؤلاء الستة. وكان عبد الرحمن بن عوف هو الذي نصب عثمان على الخلافة، فإنهم تدارسوا الأمر وأسند إلى كل أسند كل رجل إلى صاحبه أمره، فكان الأمر في ثلاثة: عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان. فقال عبد الرحمن ابن عوف: من يتنازل منكم عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة، ونجعله هو المحكم يعين الخليفة؟ فسكت الشيخان، يعني سكت عثمان وسكت علي. فقال عبد الرحمن: أنا أتنازل عن الخلافة وتتركون الأمر لي، بمعنى أنني أعين الخليفة. فوافقوا على ذلك، فأخذ عهودهم ومواثيقهم على ذلك. ثم جلس ثلاثة أيام يستشير المسلمين في المدينة، ما يترك ثلاثة أيام ما نام، يستشير المسلمين يرجحون ويوازنون بين عثمان وبين علي، أيهم يقدم على الآخر. ثم بعد الاستشارة والاستخارة رأى أن الأكثرية يرون تقديم عثمان لسنه ولشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم له بالجنة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم زوجه ابنتيه واحدة بعد الأخرى، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذا رجل تستحي من الملائكة، إلى غير ذلك من الفضائل. وإن كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا له من الفضائل الشيء الكثير. ثم قال بعد أن جمع المسلمين في المسجد، فقال: يا علي، لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك فضل، فعليك عهد الله إن أصابتك الإمارة أن تعدل في المسلمين. فقال: علي ذلك. قال: وإن أصابت عثمان أن تطيعه وأن تبايعه ولا تنازع. فقال: وعلي ذلك. فأخذ العهد على عثمان أيضا بهذا، ثم قال: ارفع يدك يا عثمان فإنني أبايعك خليفة على المسلمين. فبايعه علي وبايعه الحاضرون جميعا. وبعد فترة من خلافة عثمان رضي الله عنه حصل فتن، وهي التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: بشره بالجنة على بلوى تصيبه. وكان هناك من يشيع أن عثمان غاب عن موقعة بدر، وأن عثمان فر من يوم أحد مع الذين فروا، وأن عثمان يعني أخذ من المال ما يكفيه ولم يفعل مثل عمر، يعني عمر رجل في غاية من الزهد، حتى أنه لما أصاب المسلمين مجاعة كان إدامه الزيت، لما كان المسلمون ليس لهم إدام إلا الزيت، فهو لا يأكل طعام إلا الزيت حتى انتفخ بطنه، صاب القالون الذي يسمى القالون الآن، فكان بطنه منفوخ له قرقرة، فهو يخبطه يقول: قرقر ولا ما تقرقر، ما عندنا غير هذا، يعني تقرقر ولا ما في إلا الزيت، ما دام المسلمين لا يأكلون ولا يأتدمون إلا بالزيت، فيقول له يخاطب بطنه: قرقر أو لا تقرقر، ما عندنا غير هذا. فكان عمر يأخذ نفسه بالشدة، شيء عظيم كما هو معلوم من سيرة عمر رضي الله عنه، حتى أنهم جاءوا يبحثون عنه في دار الخلافة: أين عمر؟ فلم يجدوه، فذهبوا فوجدوه عند الإبل، إبل الصدقة أن يتوزع المسلمين، وهو قد نزع ثيابه، وهو رجل أشعر صدره كل شعر، وقد امتلى من هذه الجرة التي تطلى بها الإبل التي تصيبها الجرب، يعني عامل مثل عمال النظافة الآن، كل ذلك ليبري ذمته، لأن هذه أموال المسلمين. فيعني عمر نموذج فريد من نوعه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ما عينه لشيء، لا عينه له راتب ولا عينه له أكل، وهو ما قالوا أنت خليفة، وهو من عادته يأخذ الأثواب على رأسه ويذهب إلى السوق ويبسط بسطة ويبيع هذه الأثواب ويكتسب منها لأولاده. فقابلوه قالوا أين تذهب؟ قال بيع الأثواب. قالوا كيف تبيع الأثواب وأنت خليفة المسلمين؟ قال يموتون أولاد جوع؟ قالوا لا، يفرض لك في بيت المال. قال افرضوا. يخاطب من؟ يخاطب القضاء عمر وعلي وعثمان أهل الحل والعقد. قال لهم افرضوا لي. فتشاوروا فيما بينهم كم يكفيه هو وزوجته وأولاده وضيوفه. فقالوا نفرض له نصف شاة في اليوم، نصف شاة في اليوم، يعطى نصف شاة من بيت مال المسلمين، يأخذ نصف شاة له ولأولاده. فقالوا له ارجع خلاص ريحناك، ما عاد تحتاج تبيع الثياب. قال وماذا صنعتم لي؟ قالوا له نعطيك نصف شاة يوميا. قالوا شراكم تجعلون الرأس معها، يعني يفاوضهم في الرأس، لأن الرأس محبب عند العرب، يعني فيه الأذان وفيه اللسان، فيه أنواع من اللحم. فقال لهم ما رأيكم تجعلون الرأس معها؟ قالوا اجعلوا له الرأس. هذا راتبه، هذا الذي كان يأكله من بيت مال المسلمين.